وسلم وبارك على عبده ورسوله إمامنا وحبيبنا خاتم الأنبياء والمرسلين وأمين الله سبحانه وتعالى على وحيه وخيرته من خلقه محمد وعلى آله وصحابته أجمعين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فكثيرا ما يوصي الرسول عليه الصلاة والسلام أصحابه ويحثهم على فعل الخير وينهاهم عن الشر، وهو عليه الصلاة والسلام كما وصفه ربه للمؤمنين رؤوف رحيم عزيز عليه ما عنتم، يعني يشق عليه ما يعنت أمته ويوقعهم في الحرج. هو أيضا بهم عليه الصلاة والسلام رؤوف رحيم، قد وصفه الله عز وجل بصفات عظيمة، فقال: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. ولقد أوصى معاذ بن جبل رضي الله عنه فقال له: اتق الله، أوصاه بوصايا، فقال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. هذه ثلاث وصايا من المصطفى عليه الصلاة والسلام. أولها الوصية بتقوى الله عز وجل حيثما كان، وتقوى الله عز وجل هي وصية الله للأولين والآخرين. قال عز من قائل: ولقد وصينا ولله ما في السماوات وما في الأرض، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وقال عز من قائل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. في الآية الأخرى: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. وتقوى الله هي فعل ما أمر الله سبحانه وتعالى واجتناب ما نهى عنه، يعني معناها أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، شيئا يقيك منه، وذلك بفعل الأوامر وترك النواهي. هذا هو جماع التقوى، تفعل ما أمرك الله سبحانه وتعالى من تحقيق التوحيد، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت وتجتنب ما نهاك الله سبحانه وتعالى عنه. ومن أعظم ذلك الشرك بالله عز وجل، قليلا كان أو كثيرا، كبيرا كان أو صغيرا، فتجتنب الشرك جملة وتفصيلا، وتجتنب أيضا سائر المحرمات كالقتل وأكل الربا وأكل مال اليتيم والزنا والقذف وغير ذلك من الأمور المحرمات. ولهذا جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي هريرة: اتق المحارم تكن أعبد الناس، يعني اتق ما حرم الله عليك تكن أعبد الناس، لأن الإنسان إذا اتقى المحارم كان من جملة ذلك فعل الأوامر فيكون أعبد الناس. اتق الله حيثما كنت، يعني في علانيتك، في سرك، عند الناس، في الخلوات، في جميع الأمور، يعني راقب الله عز وجل، لا تظن أن الله غافل عنك، الله جل وعلا مطلع عليك، عالم ما العباد فاعلون، يعلم السر وأخفى من السر، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعني ما أمامهم وما وراءهم، فهو عز وجل عالم بكل شيء. قال سبحانه: وهو معكم أينما كنتم. وقال في الآية الأخرى: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. هو سبحانه وتعالى فوق العرش عال سبحانه وتعالى علو القهر وعلو القدر وعلو الذات مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته وهو مع الناس سبحانه وتعالى بعلمه مطلع على أحوالهم وأمورهم لا يخفى عليه خافية سبحانه وبحمده. ومع هذا وكل بالعباد ملائكة كراما كاتبين يكتبون ما يفعلون ما يفعل العباد يكتب هؤلاء الملائكة الموكلون بالعباد. وكل بالناس ملائكة كل واحد من بني آدم وكل الله به ملكان في الليل وملكان في النهار يحفظانه واحد يكتب الحسنات والآخر يكتب السيئات هذا كله لإقامة العدل ولقطع الحجة والمعذرة ولئلا يقول العبد أني ظلمت وأني كتب علي ما لم أقل وما لم أفعل. الله عز وجل وكل بك ملائكة كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون واحد يكتب الحسنات والآخر يكتب السيئات ويجتمع هؤلاء الملائكة عليهم السلام في صلاة الصبح وفي صلاة العصر فيصعد الذين باتوا فينا فيسألهم الرب جل جلاله بعد ما يستلم إخوانهم منهم يصعدون إلى السماء فيسألهم الرب جل جلاله وهو أعلم كيف وجدتم عبادي فيقولون أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون لأنهم كانوا جو العصر وشهدوا معنا صلاة العصر. كذلك أيضا في صلاة العصر إذا مثلا يعني صعد الذين مثلا كانوا معنا في النهار سألهم الله جل جلاله كيف وجدتم عبادي فيقولون أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. ففي هذا دليل على أفضلية صلاة الصبح وصلاة العصر والمحافظة عليهما تشهد لك الملائكة بأنك ملازم على هذين الصلاتين. ولهذا جاء في الحديث الصحيح من صلى البردين دخل الجنة. البردان هما صلاة الصبح وصلاة العصر. يقول عليه الصلاة والسلام من صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله. يقول عليه الصلاة والسلام أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الصبح ولو يعلمون ما فيهما يعني من الأجر لأتوهما ولو حبوا. يعني لو يعلمون ما عند الله سبحانه وتعالى من الأجر العظيم لمن أتى إلى هاتين الصلاتين من الأجر لأتوهما أي صلاة العشاء والصبح ولو حبوا. لو كان الإنسان يحبو على ركبه على يديه وركبه. ولقد كان الصحابة رضي الله عليهم الرجل إذا كان مريض كان تعبان يؤتى به يهادى بين رجلين والواحد ماسك عظ حتى يقام في الصف لما يعلمون من فضيلة حضور صلاة الجماعة وأن فيها أجر عظيم وفضل كبير. فعلينا جميعا أن نتأسى بذلك وأن نحافظ على الصلوات عموما وبالأخص صلاة الصبح وصلاة العصر وصلاة العشاء لأن لما ورد من الحث العظيم على أفضلية هذه الصلوات. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. والسبب والله أعلم في كون صلاة الصبح تكون ثقيلة لأنها تكون بعد النوم والكسل وغلبة الشيطان. ولهذا جاء في الحديث أن الشيطان إذا نام الإنسان عقد على قفاه ثلاث عقد ينفث مع كل عقدة ويقول ارقد عليك ليلا طويل. نم خبيث يريد ان يقوم عشان ما يقوم صدر عدو. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام فإن قام الإنسان وذكر الله يعني قال لا إله إلا الله الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور انحلت عقدة. فإن توضأ انحلت عقدة. فإن صلى انحلت جميع العقد. فيصبح نشيط النفس قوي النفس. وإن كانوا العياذ بالله لم يذكر الله عز وجل ولم يتوضأ ولم يقم يصلي أصبح خبيث النفس كسلان. سأل الله السلامة والعافية. اتق الله حيثما كنت. إذا كنت على مال فاعلم أن الله مطلع عليك، لا تخن بهذا المال، لا تغش فيه. إذا كان عندك بضاعة تبيعها لا تجعل البضاعة الرديئة هي في الأسفل، وإنما اجعلها فوق حتى يراها الناس. جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى بائع تمر في المدينة فأدخل يده عليه الصلاة والسلام في الصبرة يعني كومة التمر، فوجد فيها بلل ماء، فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال يا رسول الله أصابته السماء البارحة، جاء في الليل مطر ونزل، بعدين كوم التمر بعض على بعض وجعل الماء المبلول أسفل. فقال عليه الصلاة والسلام ألا أخرجته كي يراه الناس؟ من غشنا فليس منا. في بعض الناس إذا صار يبيع فاكهة يجعل الردي أسفل، إذا كان يبيع عنب يجعل الردي أسفل، يبيع تمر وهكذا، يبيع أقمشة، كل حاول أن الردي ما يبيل للناس حتى يشتروا لهم يعني غافلين، هذا غش لا يجوز. من غشنا فليس منا. إذا كان الإنسان مؤتمن على عمل وظيفي اتفق معك ولي الأمر على أن تعمل في هذا العمل، عليك أن تخلص فيه ولا تخن ولا تغش. والله لو حصل لك فرصة رحت البيت وخلصت العمل، إذا جيت في مكتب وإذاك تشتغل بأعمالك الخاصة هذا خطأ، يجب أنك تشتغل في أعمال المسلمين التي وكل إليك ولي الأمر وأعطاك عنها مرتب، أنت أجير عنده، فعليك أن تخلص في هذا العمل. فإن أخلصت في عملك هذا كان أجرك حلال، والله وعدك على هذا المثوبة. وإن غشيت ولم تؤدي حق هذا المال الذي عليك فأنت حينئذ تكون خائنا لأمانتك، ولم تتق الله عز وجل حيثما كنت. فقول اتق الله حيثما كنت يعني في سرك وفي علانيتك في خلوتك مع الناس، الناس غائبون عنك، في جميع أمورك. اتق الله في وضوءك، اتق الله في غسلك من الجنابة، اتق الله في صومك، اتق الله في زكاتك. الإنسان ما يعني ما أحد يدري إيش كثر المال اللي عندك، الناس ما يدرون عن مالك شوي ولا كثير، لكن أنت مراقب. الله جل وعلا أعطاك المال وأمرك بإخراج جزء قليل من المال، فإن طابت نفسك وسمح خاطر هذا المال وأعطيته طيبة بها النفس، الله وعدك على هذا الأجر العظيم، ووعدك بأن يخلف عليك ما أنفقت بالخير والبركة. قل عليه الصلاة والسلام ما نقص مال من صدقة بل تزده بل تزده. كل هذه يا إخواني أمانات، اتق الله حيثما كنت، هذه كلمة جامعة، هذه هي الوصية الأولى. الثانية أتبع السيئة الحسنة تمحها، يعني إذا عملت سيئة فأتبعها بحسنة، فإن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. فمثلا حصل منك مثلا غفلة، حصل منك غلط، تستغفر الله عز وجل. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله. والإنسان حصل من زلة استغفر الله، يندم على ما فات، يعزم على أن لا يعود. حصل من كذب استغفر الله، حصل من تناول لعرض أخيه المسلم استغفر الله عز وجل، حصل من اقتراف لذنب بادر إلى التوبة، فباب التوبة مفتوح. جاء في الحديث خير بني آدم، كل بني آدم خطأ يخطئون، وخير الخطائين التوابون، يعني الذين إذا وقعوا في ذنب في معصية بادروا وسارعوا إلى التوبة بخوف ووجل وإشفاق من الله عز وجل. جاء في الحديث أن المؤمن إذا أذنب ذنبا كان كمن جلس في أصل جبل يخشى أن يقع عليه ذلك الجبل لعظم المعصية التي ارتكبها في نفسه والذنب الذي وقع فيه. والمنافق إذا وقع في ذنب يرى أنه كذبابة وقعت على أنفه فقال بها هكذا، يعني ما يهتم ولا يبالي، يرتكب من السيئات ويفعل القبائح ولا يبالي ما كان فعل شيء، نسأل الله العافية والسلامة. هذا قد استمرأ بالله فعل المعاصي حتى مات قلبه، ران الران عليه، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. جاء في الحديث أن العبد إذا أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن استغفر وتاب محيت هذه النكتة، وإن والعياذ بالله أصر توسعت هذه النكتة حتى تعلو قلبه. قال عليه الصلاة والسلام: فذاك الران، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يقسمون. وقال في حق المنافقين: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. طبع الله عليها بالطابع الشر والعياذ بالله، فصارت كالإناء المنكوس. الإناء إذا جتلك إناء ولا كاس وقلبت على رأسه، هل يدخل فيه الماء؟ يصب الماء على ظهره يمين وشمال ويروح ولا لا؟ فذلكم أيضا والعياذ بالله، القلب إذا رانت عليه المعاصي ما يقبل الذكر، ما يقبل الموعظة، فالشر اللي فيه كامل ما يخرج منه والخير ما يدخل فيه، نسأل الله السلامة والعافية. وأتبع السيئة الحسنة تمحها، يعني إذا وقع منك خطيئة فاستغفر الله وتب إليه واعمل مكانها حسنة، فإن الحسنات يذهبن السيئات، وذلك في القرآن الكريم. قال القرآن الكريم: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هكذا صفة عباد الله المؤمنين، إذا وقع منهم خطيئة استغفروا الله عز وجل وندموا عليها وتابوا منها وسارعوا في عمل الحسنات والإكثار منها، فإن الحسنات كما قال الله عز وجل يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. الوصية الثالثة: وخالق الناس بخلق حسن. هذا من أكمل صفات الخلق الحسن، ولهذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام له الحظ الأوفر من ذلك. قال الله في حقه: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال في آية أخرى: فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حوله فاعف عنه واستغفر له وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وجاء في الحديث الصحيح: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله ليعطي المؤمن بحسن خلقه درجة الصائم القائم. يعني إن الله جل وعلا يعطيه بحسن الخلق درجة الشخص اللي يصوم دائم ويقوم الليل دائم، فيبلغك الله عز وجل هذه المنزلة العظيمة الرفيعة بسبب فضل الله عليك وإنعامه وإكرامه إياك بحسن الخلق. وجاء في الحديث الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام: أنا زعيم، بمعنى كفيل، كفيل ببيت في ربض الجنة، يعني فناء الجنة، لمن ترك المراء وإن كان محقا، يعني ترك المجادلة والمخاصمة والنزاع والشقاق ولو كان محقا، يتركه لله عز وجل لا عجزا ولا ضعفا ولا استكانا. ويقول عليه الصلاة والسلام: وزعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، لأن الكذب خصلة ذميمة قبيحة شنيعة. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. يقول إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. قال الله عز وجل في حق نبيه إسماعيل، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. فصدق الوعد من أعلى الخصال وأجلها، ولهذا جاء في الحديث إن الكذب من صفات المنافقين، يعني النفاق العملي. قال عليه الصلاة والسلام آية المنافق يعني علامته ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، نسأل الله العافية والسلام. فيقول عليه الصلاة والسلام: أنا زعيم، بمعنى كفيل، ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، ولو كان يمزح. المزح مباح إذا كان في حدود الفضيلة، لا يزعل أحد، لا يشق على أحد، ولا يرتكب فيه إثم ولا معصية، فلا مانع من المزح، لكن لا يكون فيه كثرة، وإنما يكون بقدر ما يروح عن النفس ويعني يجلو عنها التعب والكسل والملل، لكن في حدود الشيء الذي لا يتجاوز حدود الفضيلة. ويقول عليه الصلاة والسلام: وأنا زعيم كفيل ببيت في أعلى الجنة. هذا هو الشاهد: لمن حسن خلقه، أو لمن حسن خلقه. فهذه الأحاديث التي سمعتم كلها تدل على أفضلية حسن الخلق، في أن الله عز وجل يعطيك بحسن الخلق درجة الصائم القائم. ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن من حسن خلقه، حسن الخلق. والرسول يقول: أنا كفيل زعيم، يعني كفيل ببيت في أعلى الجنة، لمن حسن خلقه، لمن كان خلقه حسن. إذن ما المراد بحسن الخلق؟ حسن الخلق يجمع صفات هي أولاها بسط الوجه، كون الإنسان طلق المحية، حلو الحديث، لا يكذب، بشوش في وجه إخوانه المؤمنين، يعني يتبسم، ما يكون مقفهر غليظ متكبر فظ، لا، لين الجانب، اخفض جناحك للمؤمنين، لين الجانب، متواضع، يفشي السلام، يرد السلام، يعني كلامه طيب، لين الجانب، يعني بشوش، يضحك في وجه إخوانه. جاء في الحديث: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، يعني أهلا وسهلا عليكم، السلام، السلام عليكم. ولهذا جاء في الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: والله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. فالحقيقة أن السلام هذا من أفضل الخصال وأكملها. إذا دخل عليك يعني مررت بإنسان تقول: السلام عليكم، تجد كذا قال لك إنسان: السلام عليكم، ينشرح صدره، تحبه ولو ما تعرف. إذا قلت: السلام عليك، أو السلام عليكم، وقال لك: وعليكم السلام ورحمة الله، أيضا تجده فيه انشراح لصدرك له، ومحبة ومودة، ولو أنه من شكل جنس ما تعرف، لكن رد عليك السلام. ولهذا جاء في الحديث، جاء في القرآن الكريم: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. بعض الناس يسلم عليه: السلام عليكم، على ذنك، ما يتكلم ولا يرد السلام، على ذنك. دقيقتين بس حتى نكمل الحديث وبعدين نفتح باب الأسئلة. باب خمسة دقائق. إذا قلت له: السلام عليكم، تجد ما يرد عليك، ماشي، يرى أن أكبر من الناس. أنت يا مسكين، خلق من خلق الله، ضعيف مسكين، شربت هالماء اللي تشربها، لو أن الله يسهل خروجها لشق ذلك عليك، وربما صارت سبب في وفاتك. نسأل الله العافية. ابن آدم ضعيف مسكين، لكن الشيطان يأتيه ويغريه ويجعله يترفع عن عباد الله. بعض الناس إذا سلمت عليه ما يرد عليه، ولا يقول كذا براسه وماشي، ولا يقول أهلا وسهلا وماشي، هذا خطأ. فهو إذا قال السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لما خلق الله آدم عليه السلام قال له اذهب إلى أولئك النفر من الملائكة جلوس عليهم السلام فسلم عليهم واستمع ما يحييك به فإنها تحيتك وتحية ذريتكم بعدك. فذهب عليه أبونا آدم عليه السلام فقال السلام عليكم، فقالوا وعليك السلام ورحمة الله، فزادوه ورحمة الله. فمن أحسن الخصال وأجملها إفشاء السلام، فهذا من حسن الخلق. من حسن الخلق بذل المعروف على كل على قدره، إن كان غني تبذل من مالك، إن كان ما عندك مال لكن عندك قدرة على العمل تعمل لصالح أخيك، تعينه، تحمل له على دابته، تصلح له متاعه، تصلح له بعض يعني ما يعجز عنه، تقدم له بعض الخدمات. يقول عليه الصلاة والسلام لما سئل أي الرقاب أحسن قال أغلاها وأنفسها عند أهلها. قال الرجل فإن عجزت عن ذلك قال تعين صانع أو تصنع لآخر. قال فإن عجزت عن ذلك قال تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. فإذا من حسن الخلق بذل المعروف، وإن قل قليلا يعني كان أو كثيرا كل على حسب. لو لم يكن إلا السلام كان هذا أيضا معروف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا أرحامكم ولو بالسلام. فأحيانا الشخص مثلا إذا أنت تريد أن تصله غني عنك عنده مال مثل ما عندك أكثر، هذا تعطيه هدية تهدي إليه إذا كان يعني ممكن، وإلا أقل شيء تصله بالسلام. فإذا معناه من البر أو من حسن الخلق بدل المعروف، كل على حسب ما يستطيع. كذلك أيضا من حسن الخلق كف الأذى، ما تؤذي الناس لا بقولك ولا بفعلك. الله جل وعلا قال والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ويقول عليه الصلاة والسلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فإذا أذى المسلم هذا لا يجوز. إذا كان في الحرم كان أشد وأعظم، لأن سيئات الحرم معظمة كما أن حسناته مضاعفة. فالشخص الذي يؤذي الحجاج بالقول والفعل أو الترويع أو برفع الشعارات التي تؤذيهم وتزاحمهم في الطريق، هذا قد ارتكب بهتانا وإثما عظيما، إن لم يتب من عمله فيخشى عليه والعياذ بالله من أن يحيق به العذاب وهو لا يشعر. فعلينا جميعا إذا وقعنا في أمر أو أخطأنا على أحد أن نطلب منه المسامحة، قل يا أخي سامحني، ترى والله هذا فعل يعني أمر ما قصدت، آذيتك وأنا لم أشعر، سامحني. هكذا ينبغي أن المسلم أن يكون هين لين سهل مع إخوانه، بشوش متواضع قاضيا للحاجات متسامح، إن أخطأ عليه أحد سامحه، إن ظلم أحد عفى عنه. هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما نقص مال من صدقة، وما زاد الله عبد بعفو إلا عزة، ومن تواضع لله رفعه. لهذا جاء في الحديث الصحيح أن الله عز وجل أن يقول النبي عليه الصلاة والسلام من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، ومن تسامح وعفى فإن الله عز وجل يلادي على رؤوس الخلائق حتى يخير من الحور العين ما شاء. هذا فضل عظيم، يقولك تخير يحور من الحور الجنة لا عمل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام نصيبها على وجهها خير من الدنيا وما فيها، ولو أنها برزت للدنيا لأضاءت ما بين الخافقين. هذا فضل عظيم وخير كثير لا يفرق فيه إلا خافق جاهل. بعض الناس تجده حقود، إذا تكلم عليه أحد كلمة حقد عليه، إذا أساء عليه صار دائما وأبدا ما يسمح ولا يعني مثلا يعفو، دائما يغلي قلبه والعياذ بالله، هذا سيء الخلق. فالحاصل يا إخوان إن حسن الخلق خصلة عظيمة يجمعها بسط الوجه وكف الأذى وبذل المعروف. ولهذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام له الحظ الأوفر من هذا، فكان عليه الصلاة والسلام متسامحا متواضعا بشوشا هينا لينا متسامحا قاضيا لحاجات أصحابه متحملا لأذاهم صابرا عليهم عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الله في حقه: وإنك لعلى خلق عظيم. ولما سئلت عائشة رضي الله عنها ما خلق النبي عليه الصلاة والسلام، قالت: كان خلقه القرآن، يعني أنه ينتهي لنواهيه فيأتمر بأوامره ويقف عند حدوده. ولهذا لما جاء عيينة بن حصن وقال لأخيه الحر بن قيس، وكان من جلساء عمر، وكان القراء أصحاب مجالس عمر شيوخا كانوا أو شبابا، قال: يا ابن أخي إن لك وجها عند هذا الأمير فخذ لي إذنا عليه، فأخذ له فدخل عليه.